فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما ينبغي أن نتناوله في هذه الآونة من أدب المؤمن في عبادته لله تبارك وتعالى، وكانت آخر فقرة من الفقر فقرة الحج. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم أجمعين في بيته الحرام في حجة مباركة. واليوم إخوة الكرام، بعد الانتهاء من أركان الإسلام، نتناول أدبا نحن في حاجة ملحة له، خاصة ونحن على مشارف رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. هذا الأدب هو أدب صلة الرحم، وصلة الرحم لها عظيم المكانة عند الله تبارك وتعالى. الله تعالى من أسمائه الرحمن، وشق الله من اسمه اسما للرحم، ووعد الله تبارك وتعالى واصل الرحم بالصلة، وتوعد قاطع الرحم بالقطيعة. قال الله تعالى في حديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والله تبارك وتعالى لما أثنى على أوليائه من عباده بين في ثنائه عليهم فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فمن صفات عباد الله وأوليائه أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فالواصل للرحم فيه من صفات أولياء الله تبارك وتعالى، والقاطع للرحم فيه من صفات أولياء الشيطان. والله تعالى يقول في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالواصل موصول، موصول في الدنيا بالراحة، بالمعونة، بالنصر، بالتأييد، وموصول في الآخرة بمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام في أعالي الجنان والنظر إلى وجه الرحمن. والقاطع مقطوع في الدنيا، مقطوع في الدنيا، وإن كان أكثر الناس ذرية، مقطوع في الدنيا وإن كان أكثر الناس مالا، مقطوع في الدنيا وإن توفرت عنده عوامل الإرفاه، إلا أنه لا يشعر براحة قط، لأنه خالف ما رسمه الله تبارك وتعالى وتعداه. والله تعالى توعد، توعد من يخالف أمره، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مقطوع في الدنيا لأن الله تبارك وتعالى يذيقه الحياة الضنك، نعوذ بالله تعالى منها، وضنك المعيشة ذوق يتذوقه الإنسان وشعور يستشعره، قد تكون عنده كل وسائل الرفاهية لكنه لا يشعر بحياة، إنما يشعر بنغص، يشعر بكدر، لا يرى صفوا ولا راحة. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى. مقطوع في الآخرة لأنه محروم من الجنة، لا يدخل الجنة قاطع للرحم، فهو مقطوع في الدنيا مقطوع في الآخرة. الواصل في الدنيا موصول، يرى الراحة في ساعة الرزق، ويرى الراحة في بسط العمر، ويرى الراحة في كثرة الناس، في كثرة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بسط الرزق ساعته، وبسط الرزق الدلالة على أبوابه، وبسط الرزق التيسير. قد يذهب الإنسان إلى رحم من أرحامه مقطوعة فيذهب لوصلها، فيوافق وصوله وجود رجل عند قريبه أو عند رحمه فيتعرف عليه فيكون سبب سعادته، يكون سبب سفره، يكون سببا في نعمة تأتي إليه، وما جاءته النعمة إلا من خلال صلته لرحمه. فترى القوم قد يكون ظالمين، قد يكون القوم ظالمين، لكن مع ظلمهم تربو أموالهم، يعني تزيد أموالهم وتزيد ذريته، وما هذا إلا لأنهم يحرصون على صلة أرحامه. لذلك لما كانت الصلة بهذه المنزلة كان من الجدير أن نتعرف على أدب الصلة. أول أدب في الصلة الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، لأنها عبادة، لأنها عبادة، وأي عبادة فقيرة إلى الإخلاص. الأدب الثاني تعلم النسب، تعلم النسب، لا أعرف أرحامي إلا بعلم، بعلمي بنسبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم منساة في الأهل والمال والولد. تعلم النسب للأسف الشديد هذا علم غائب، علم غائب. ترى الكثيرين من الناس لا يهتمون بأنسابهم، هو يهتم بالنسب ليعرف أنه شريف أم وضيع فقط، وهذا علم لا يرتقي بصاحبه، لأن هذا العلم يجعله يحيا حياة المعجبين المترفين، فقد يكون على ضلال لكن مع ضلاله يعجب بعمله أو يعتمد على اسم عائلته. لكن تعلم النسب المقصود هو أن تعرف أقرباءك من جهة أبيك وأقرباءك من جهة أمك وتعرف أصهارك من جهة امرأتك وهكذا. فهذا علم نحن فقراء إليه. إن علمت أقرباء أبيك أعنت على وصله، وإن علمت أقرباء أمك أعنت كذلك على وصله، وإن علمت أقرباء زوجتك أعنت كذلك على وصله، وبالصلة تتسع الأحوال. بالصلة تتسع الأحوال. اليوم إن كنت تعرف أقاربك أبناؤك لا يعرفون، وللأسف الشديد قد يأتي ابن عمي إلى بيتي فيطرق الباب فيخرج له ولدي فيسأله عني فيقول أبي ليس في الدار، وهو لا يعرفه، لا يعرف ابن عم أبيه، ومن ثم يرجع ابن العم كسيف الباب، ومن ثم من بعدها تتسبب هذه الزيارة في قطيعة، يحلف بالله ألا يأتي مرة ثانية. لماذا؟ يقول ده أولاده ما عبرونيش، ده هو مش معرف أولاده علي، ده ابن أخويا مش عارفني، أروح تاني أعمل إيه؟ ومن ثم يبني عليها القطيعة. فقد يقابل الولد ابن عمه مباشرة، ابن عمه، يعني ابني يقابل ابن أخي لكن لا يعرفه. لماذا؟ لأننا لم نتزاور، ليس بيننا اجتماعيات، بسبب غشم حدث بين الصغار. فتعصبت أم صغيري وتعصبت أم صغير أخي فتقاطعنا. شب الصغار فلما كبروا ما عرفوا بعضهم البعض. يبقى ابن عمه معاه في الجامعة أو معاه في صف الصلاة، جنبه في جنبه وكتفه في كتفه، وهو لا يعرفه، لا يعرفه، ولا يتعارفان على بعضهم البعض إلا في مناوشة أو مشاجرة. يعني لما يجمعهم كده عركة ويحصل فيه ضرب يضربوا بعضيهم ممكن يتعارفوا في الجسم. لما يقول له بطاقتك فيها ايه؟ بطاقتي اهي. بطاقتك فيها ايه؟ يتعارفان على ايه؟ على بعضهما داخل ساحة الايه؟ لكن قبل ذلك لا تعارف. قبل ذلك لا تعارف. وقديما قصصت لكم قصة، قلت في القصة يعني كان رجل من الرجال مات فترك زوجته وترك لها ولدين وبنتا، ثم تزوجها أخوه، قال لك أولاد أخويا أربيهم، فلما تزوجها أنجب منها ولدا ثم مات، فبقيت الزوجة مترملة على ثلاث ذكور وبنت. فأتى أخ آخر لزوجيها اللذين ماتا يخطبها، فامتنعت. امتنعت لماذا؟ لأنها رأت في الرجلين اللذين ماتا ما لم تره في هذا الرجل، رأت فيهما سكينة ووقارا وهدوءا، لكن رأت في هذا شرا كبيرا، فرفضت الزواج منه. فلما رفض الزواج منه توعدها، توعدها، وأنت تعرف الأرملة ضعيفة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرجها، قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين، الأرملة واليتيم، الأرملة ضعيفة. فلما توعدها أحد أحمائها، التوعد هيبقى عبارة عن إيه؟ التهديد ده عبارة عن إيه؟ أول حاجة في التهديد أنه سيخرجها من رعايته وعنايته، يعني لو عنده أرض سيتركها، سيترك المرأة وأولادها. ثانيا، إذا أخطأ أحد الصغار في واحد لا يتولاه، سيخرج نفسه من ولايته، وإن جلس في جلسة ليحكم سيحكم على أبنائها. ما هو ده وعيد الإيه؟ الرجال للنساء، ومن ثم سيصبح مصدر قلق لها، بدل من أن يكون أمنها سيكون خوفها. ومن ثم لما توعدها خافت المرأة على نفسها وعلى صغارها، فأخذت صغارها بليل بعدما هدأ الجو ونام الجميع، أخذت الصغار وفرت من البلد، هربت. هربت إلى أي اتجاه؟ ذهبت إلى اتجاه فيه أقارب لها من جهات بعيدة، فلما ذهبت إليهم آووها وخصصوا لها جزءا من إيه؟ من بيوتهم، وجعلوا لها مفتاحا يخصها هي وأولادها، ورعوها اهتماما، كل واحد يجيب شيء، وأصبح لها إيه؟ أصبح لها مصدر. فعاشت، عاشت سنين طوالا حتى كبر الجميع. كبر الجميع، ماتت الجدة وبقي الأحفاد والأولاد، لكن بقوا ولا علم لهم بأقاربهم مطلقا، ما فيش علم بالأقارب، مع أن أقارب هؤلاء يزيدون على الألف، هم عرب، عيلة ممتدة، تسع جدود إخوة، وكل جد فرع، وهذا الفرع محروم من العلم، لا يعرف أحدا مطلقا. وفي يوم من الأيام من هذه الفروع فرع سايق سيارة وشايل بصل ومودي الإسماعيلية، وهو على الطريق سيارة تانية تاكسي ماشية في اتجاه، تزاحمت السيارتان، كان النهاية ان بتاع البصل حوض على الملاكي يفادي نفسه من سيارة مقابلة، الملاكي خبط في شجرة، نزلوا خلاص الغلطان يشيل كل اللي على الطريق، انت عارف الطريق، وخاصة عند المصريين يعني لم تزل هناك المروءات موجودة، كله بسرعة وقف علشان المصاب ده، يا جماعة الأرواح سليمة الحمد لله، خلاص قعدوا بالاثنين يفكوا الموضوع. فبتاع البصل قال مانيش دافع حاجة، ده نجلتي مش مصلحة، كل واحد يشيل تصليحه. تشاح في الأمر وكل واحد عايز حقه، قالوا يا جماعة خلاص مش هيفصل في الموضوع غير القسم، ذهب معا للقسم، بطاقتك يا ولا، بطاقتك يا ولا، طلعوا الاثنين ولاد عم شققة، ابن عم شقيق، يعني ابوه اخو ابويا، يعني الاثنين شفت درجة واحدة في القرابة، كل منهما نسي اصابته وتعانق داخل قسم الشرطة في الإسماعيلية. التعارف ده أتى بباقي العائلة والشجرة، باقي العائلة والشجرة بعد كام سنة قطيعة؟ بعد 60 سنة قطيعة. طيب أدي الترتيب، وقصة، هذه قصة، لكن كل بلد فيها مثل هذا، كل بلد فيها مثل هذا. ومن ثم أول أدب في الصلة أن تتعلم نسبك، تعرف أنت ابن مين، ابن مين ليه؟ حتى أعرف أقارب أبي وأعرف أقارب أمي. طب أقارب أبي من أي اتجاه؟ من كل اتجاه، أعرف إخوات أبوي ذكورا وإناث. طيب وعمي ده متزوج منين؟ طيب ومراته من عيلة مين؟ طيب وعمتي متزوجة فين؟ ومتزوجة في عيلة مين؟ ومين إخوات؟ وبالترتيب ده أجلس مع نفسي كده، لو كتبت شجرة نسب سأكتب شجرة كبيرة بغصون متدلية عند ذلك أعرف من أقربائي. يقوم لما أكون في فابوس أسأل بقى أنت منين؟ يقول لي من فابوس. منين؟ من فابوس. يقول لي من جواب مسجد عطار. أقول له عارف فلان؟ يقول لي عارف فلان، عارف امراته بنت عمي. لما تقابله يقول له فلان بيسلم عليك، أنت عارف ديت صلة، وهذه الصلة يترتب عليها أشياء ضخمة جدا. ممكن الشخص ده يبقى في المكان ده مستضعف، مستضعف ومش عارف يرفع راسه بين الناس لضعفه، يقوم لما انت تسأل عنه يستقوي بيك، وبعديها اصبح واحد جاره عارف انك هو قريب فلان، يقوم بعديها بيحترمه. علشان مين؟ علشان فلان. ومرات فلان بتحترم مرت فلان علشان فلان. بسؤال، بسؤال واحد. ده انت ما حملتش، ده انت ما جبتش معاك سؤال، ده انت سألت سؤال فقط، لكن السؤال ده جعل للشخص القاطن في المكان الفلاني جعل له قيمة بين الناس، واصبح بداهي ان هو قريب فلان، ده سأل عني. ومن ثم انت لا تدري معنى السؤال ده. السؤال ده بيرفع احوال اناس، بيرفع احوال اناس ويبقى سبب مؤانسة لاناس. لذلك تعلم النسب هذا اول ادب من ادب الصلة. ستعرف اقارب ابيك واقارب امك، وعندها تعان على صلة الجميع. الادب الثاني، علمت الان اقربائي ساسجلهم عندي، يبقى عندي اجندة ومفرع فيها كده، جد محمد، ابو علي، مخلف حسن واحمد والسيد وعلي ورمضان، ومخلف عاشر ومخلف مريم ومخلف انتصار ومخلف ام كلثوم. طيب محمد ابو علي مخلف فلان وفلان وفلان، شجرة عندي كده. وبعديها بدك لما كتبت الشجرة حتم مكتوب اخر، قد تتسع علي الدائرة ولا أعان على صلة الجميع. عند ذلك إذا لم أستطع وصل الجميع أصل الأقرب فالأقرب. يبقى لما بكتب يبقى أنا عارف عندي القرابة رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، أخويا قرابة رقم واحد، طب ابن عمي رقم اثنين، طب ابن ابن العم ثلاثة، ابن ابن ابن العم أربعة. أنا إذا وسعتني الأحوال أصل الجميع، هذا هو الأصل. طب إذا لم تتسع لي الأمور يبقى إيه؟ الأقرب فالأقرب، يبقى الأقرب فالأقرب. وهذا كذلك داخل في الأدب، في أدب الصلة، أن تصل الأقرب فالأقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الأولى بالصلة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، في رواية ثم أدناك أدناك. الأول الأم لضعفها، وبعديها الأب، وبعد الأب أدناك أدناك، يعني أقرب الناس ليك. مين أقرب ليك بعد أبيك وأمك؟ لا، سؤال، من أقرب لك بعد أبيك وأمك؟ لا، ما هذا من علم النسب. من أقرب لك بعد أبيك وأمك؟ أولادك يا رجل، أولادك الأقرب ليك، اللي بياخد أكبر كوم فيك. من أكبر كوم ياخد فيك؟ وانت عزب أبوك بياخد كل حاجة، لكن لما بتتزوج ويبقى ليك ذرية أكبر كوم بياخده مين؟ أقرب واحد ليك، أقرب واحد ليك في أكبر كوم ابنك. يبقى أدناك أدناك يعني أولادك. طيب أنا ليا أولادي وليا أحفاد، يبقى الأولاد الأقرب والأحفاد رقم اثنين، والأحفاد رقم اثنين. لماذا هذا؟ للآتي، قد يموت ولدي في حياتي وأكون أنا سبب القطيعة، فأهمل أولاد ولدي، والحمد لله الدنيا مفتوحة معايا وبدفع يمين وشمال، لكن إيه عندي أولاد ابني متحبكت منهم لما موت أثناء المصيبة وحرارتها كان عندي استعداد، ولما الحرارة بردت خلاص قلت لمرات ابني اسمعي يا تقعدي في وسطينا يا إما مالكيش حاجة حدانا. طب هي تقعد في وسطينا خلاص نستر عليها، لو واحد تاني هيزوجها من عيالك مش في إشكالية، أما تقعد في وسطيك ويتحكموا فيها ما تطلعيش ما تدخليش، لا يبقى تقعد عند أبوها أحسن أكرم ليه. هتروح عند أبيها يقوم بعد كده تهمل هي وولدها من الرعاية، ده حتى من الحق الشرعي، يقول لها مش مشيتي مالكيش، ويبدأوا يستولوا على مال الصغير، يستولوا على مال الصغير بحجة لما يكبر هيبقوا يدوله، يقوم لما يكبر اعمامه ويطمعوا في الحظ ويضيع الصغير وتضيع امه ومن ثم تبقى قطيعة للأبد. يبقى الحديث واضح، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ثم ادناك ادناك، يعني الاقرب فالاقرب. فمن علم الصلة ان تكتب الجميع، اذا وسعك الحال تصل الجميع، اذا ضاق بك الحال تصل مين؟ الاقرب فالاقرب. طيب ايه رأيك؟ انا ضاق بي الحال وقلت اصل الاقرب فالاقرب، واللي هم قرابتهم مباشرة كثر 20 واحد. طيب العشرون هؤلاء هل هم على درجة واحدة في القرابة؟ نعم الدرجة واحدة. طب انا حالي ضيق خلاص وانا وليس عندي استطاعة، ما هو الصلة مش معناها اشيل، مش عندي استطاعة اسأل عن 20، يبقى السؤال عن مين؟ عن الاتقى. يبقى الاول سأتعلم العلم العام، علم النسب العام حتى اعرف حدودي. العلم الثاني علم القرابات القريبة. العلم الثالث علم الأتقياء في القرابات، يعني أسأل عن أهل الصلاح من أقربائي، إذا ضاق بي الحال جدا خلاص يبقى أسأل عن مين؟ عن أهل الصلاح. العيلة فيها 20 واحد، العشرين دول فيهم 10 شمحطية مقطع طرق ومقطع طرق، وفيهم 10 يعني عارفين المساجد وعارفين احوال الناس ويشرفوا في المعرفة، يبقى تصل مين؟ اذا ضاق بك الحال تصل مين؟ تصل الاقرب فالاقرب. يبقى الاول الاقرب هم 20 قراباتي، اسأل ده وانصح ده، ده كلها صلة، دي كلها ايه؟ صلة. لكن اذا ضاق الامر يبقى الاتقى فالاتقى. كذلك من الأدب في الصلة أن تعرف يعني إيه صلة، لأن 99 ومثلهم لا يعرفون يعني إيه صلة. المشهور عند الناس الصلة اللي يعبرني يعبره، واللي يجيني أروح له، مش ده المشهور عند الناس؟ لكن هذه ليست صلة، دي مش صلة خالص، دي اسمها مكافأة. مكافأة عزمني في فرح ابني، عزمته في فرح ابنه، عزمني فرح ابنه، عزمته في فرح ابني، يبقى دي اسمها مكافأة. واحد واحد يجاني وانا مريض رحت له وهو مريض، واحد واحد نضف ابني نضفت ابنه، واحد واحد، دي مش فائق، دي مش صلة. الصلة انه يبقى هو ضاطعك وعمل لك يعني فضيحة وجرسة وتروح له وتوصله. مين يقدر يعمل كده؟ اللي يقدر يعمل كده يبقى واصل، يبقى مؤدب بأدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أتى صحابي للنبي صلوات الله وسلامه وقال له يا رسول الله لي أقارب، لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني هو جاي عايز ياخد رخصة انه يقول له ما عمتش تروح اقعد في حالك، لي اقارب اصلوهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي. قال له دم على احسانك لهم فكأنما تسفهم المل. انت عارف المل اللي هو ايه؟ السكن. عارف السكن؟ السكن بتاع الشالية ده هو المل. قالوا لما تداوم على الإحسان للمسيء من ذرية من أهلك كأنك بتجيب السكن الحامي ده وتحطه في إيه؟ في تمه أو في بقه. يبقى لذلك الصلة أن تصل القاطع. إن الله يرجعون. يبقى الصلة يا جماعة أن تصل من قطع وأن تحسن إلى من أساء وأن تعفو عن من ظلم. يعني أخوي خد حقي من أبويا وضيعه، وبعديها هو أقرب الناس إلي، الأصل أن أذهب أنا إليه، هو القاطع هو اللي قطع، لكن أنا أذهب إليه. ذهابي إليه صلة، ذهابي إليه صلة، إحساني إليه مع إساءته إلي صلة، عفوي عنه صلة. ما هو أنت بقى لما بنقعد مع بعضينا كده بنقول الله بقى يعني يهدينا ويهدي الناس، لأقول له أنت السبب في القطيعة، يقول لي لا مش أنا السبب، أنت السبب. إزاي؟ يقول أيوة ما أنت عارف وأنا مش عارف، انت عالم وانا جاهل. يبقى مين بقى بيعول عليه اكتر، اللي عارف ولا اللي مش عارف؟ اللي عارف. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السائل دم على احسانك لهم فكأنما تسفهم المل. يبقى الصلة يا جماعة مش اللي هي موجودة اللي يمضي بيدعيني وادعيه، يعزمني واعزمه، يجيلي واروح له، لا ديت مكافأة. انما الصلة هي أن تصل من قطع وأن تحسن إلى من أساء وأن تعفو عن من ظلم. للأسف الشديد الناس اللي يمدي الشيطان بيعها، بيبقى ناس من أهل الخير يعني ما بيحبوش يقعدوا فاضيين، عايز يشغل وقته بالخير، يقوم عنده أجندة كده كتب فيها النهاردة حيزور فلان، هيزوره ليه؟ هو قريبه؟ لا مش قريبه، امال هيزوره ليه؟ يروح يعمل مبادره صلح كده بين فلان وبين اخيه او بين فلان وبين اخته، ويعطل نفسه ساعه من يوم، يروح يقعد مع الراجل كده ويفك معاه في الكلام ويقول له يا اخي، يحكي له حكايه يقول له والله مالك بركه الا باخوك، ده انا كنت قاعد عنده وقال والله يقوم الشيطان ومش عارف ايه عمل كده، يدنه كده يترجاه ويتودده ساعة، وفي الآخر يقول له اسمع وفر روح الكلام أني غني عن الثواب ده يا أخي علشان خاطر ربنا، يقول لك برضو لا. طب يا سيدي يكبرني ويصغرني في المسائل يا عمي بس عشان الجنة، يقول له أني مش عايز الجنة من السكة دي، وأنا موصل صغار لما أموت مش يقبلوا عزاه. ده بيحصل يا جماعة ولا مش موجود؟ طيب قول لي ده الشخصية ديت بقت حالها ايه؟ لما الراجل يقول له يا اخي بقول له علشان ثواب ربك، يقول له اني غني عن الثواب. طب علشان خاطر الجنة، يقول له اني مش عايز الجنة من السكة دي. طيب ده نحسبه من المسلمين ده؟ للأسف الشديد اكثر الناس هكذا، اكثرهم هكذا. يبقى الراجل داخل رايح علشان ياخد ثواب، ومعطل وقته، وفي الاخر روحوه صفر اليدين يكسفوه. هو لما انكسف خد ثواب ولا لا؟ خد ثوابين، ثواب سعي وبين الناس بالخير، وثواب رجعته فاضي، خد ثوابين. لكن هو لو كان ضم معاه كده وراح لاخوه كان خد جده، كان خد نسبه في الثواب. لكن هكذا الشيطان يفعل بالناس، يبعدهم عن ساحة الرحمة، يبعدوا عن الرحمة. طيب، ويبقى داخل مثلا يصلح بين زوجة وزوجها، بين زوجة وزوجها، ويتودد على الآخر. وطبعا الناس اللي يندي للأسف الشديد بتفهم غلط، بتحتج بعد ذلك بكلام المصلحين، مع ان كلام المصلحين اصلا لا يجوز ان يعتمد كدليل. فاهم دي مش فاهمها؟ افهمك المسألة. انت دخلت في قصة بين راجل ومراته، فانت علشان توصل النتيجة بتقول يا اخي والله ذمة شيطان وهي غلطانة وستين غلطان. يقوم بعد كده بيرفض الصلح وياخدك شاهد، ولك ده فلان اجى يصلح وقال كذا وكذا وكذا، واللي قاعد في القاعدة بيحكم جاهل، مش عارف، جاهل بالحكم الشرعي. لا، حط في اعتبارك ان كلام المصلحين لا يجوز ان يكون دليلا في القضية، لان اصل المصلح يجوز له الكذب ام لا؟ طيب هو ده الكلام كذب، هو كذب حتى يتحصل منك على موافقة، وكذب عليها وقال لها ده هو غلطان وستين غلطان وعايز ضربه على راسه مش عارف بايه. هو ده الكلام ده ليتوصل الى قلبها، وانت بتبقى عارفه بيكذب عليك ومرتاح، صح كده ولا لا؟ طيب، فالمصلح يجوز له الكذب، هو قال كذبا، تقوم انت في القاعدة تقول ده هو قال كذا وتحتج بكلامه؟ لا، الجلسة في الأصل يبقى عندها علم شرعي، ولو عندها علم شرعي لا تجيز كلام المصلح دليلا، لأن المصلح يقول الكلام للصلح، يقوله للصلح، ومن ثم ما يقوله المصلح لا يؤخذ به كدليل. النهاردة وأنا جاي كان القصة دي، راح واحد يصلح واحد على على على مراته، وبعدين الولد ده المصلح ده كان عما للبنت، فقام قال له يا اخي اتحملها، هي عقلها صغير، اذا كانت غلطت برضه انت الرجل، ويا سيدي لو انا هقول لك مكانها انا غلطان، يا سيدي انا غلطان بالنيابه عنها. فالولد عقله اتيبس وقال الحمد لله واحد من عيلتها اعترف انه غلطان. ولما جلسوا للخلاص يجوني على النهارده الساعه 5:30 كده، بيقول لي عمها قال كذا، قلت له كلام عمها لا يقبل يا ابني. قال لي ازاي يا عم الشيخ مش عمها؟ قلت له عمها كان مصلحا، والمصلح يجوز له الكذب، يجوز له الكذب. ومن ثم افهم مسألة، من اسباب القطيعة الناس وسوء فهم الناس، وسوء فهم الناس. لذلك الاقرب فالاقرب، العلم بالنسب، ثم الاقرب فالاقرب، ثم الاتقى، ثم الصلة ليست هي التي نراها اليوم، إنما ما نراه اليوم مكافأة، إجاني ورحت له وعزمني وعزمته وجبني ووجبته، معاه زي موقف موقف اسمها مكافأة. أما الواصل الصحيح هو الذي يصل من قطع، قال دم على إحسانك لهم فكأنما تسفهم المل. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها. طيب، كذلك من أدب الصلة أن تجعل صدقاتك في قراباتك، تجعل صدقاتك في قراباتك. أنت كتبت أسماء العائلة وانت عرفت كده ان في الفرع رقم 2 واحد مدين غارم، واحد مريض، واحد فقير، واحد مسكين، وانت عندك مال ربنا انعم عليك بالمال وربنا اعطاك ربنا يوسع ويزيدك، تقوم تيلة ما ينفعش تودي زكاتك بره العيلة، ما ينفعش. ليه؟ حرام يعني؟ لا، لكن انت لما تودي بره العيلة الزكاة اجزأت اجزأت، لكن انت كده ضيعت الفقير اللي في عيلتك، لان الفقير اللي في عيلتك منظور اليه من الاغنياء الاخرين انه مكفي، انك انت بتعطيه. قول لك يا عم لا سيبك منه، ليه؟ ده قريب، ده قريب فلان، ده قريب فلان، سيبك منه ادي غيره. يبقى اسمك لما ذكر حجب الفقير عن استحقاقه، تقوم انت يبقى هو ضايع منك وبيع من غيرك، يبقى ضيعناه ولا أه؟ ومن ثم من الصلة وأدبها أن تجعل صدقاتك في أقربائك. أبو طالح الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأبو طالح قال يا رسول الله يعني كده؟ قالوا إني أحب بئر حاء، بئر اسمها بيرحاء، قال إني أحب بيرحاء فأنا تصدقت بها. قام قال له يا أبا طلحة اجعلها في أقربائك، هو تصدق بها المسلمين عامة؟ قال له لا، اجعلها في أقربائك في قراباتك. فجعلها أبو طلحة في قراباته، ده الأدب. الأدب تبقى أنت عارف قريبك الفقير وتحط عنده زكاتك تشبعه، ومش عايزين نقعد نقعد ندي 100 جنيه 100 جنيه، المية ما بتغنيش، اعطيه كل الزكاة. لو زكاتك 100,000 خد مني فتوى، اعطيه 100,000. يبقى أنت أخرجته من الفقر، السنة اللي جاية هيزكي هو، يقوم مرة في مرة هتخلص على الفقراء اللي عندك، وبعديها بالترتيب ده نقلل نسبة الفقر. لكن لما تقطع ال 100,000 الى 100,000 حالة وادي كل واحد 1,000 جنيه، انا اخرجته بالالف جنيه من الفقر؟ لا، الالف جنيه هيصرفها في الشهر اذا كان في علاج او في خلافه وبقي فقيرا. لكن انا بقول لك لو زكاتك، لو عندك في العيلة واحد فقير مالوش بيت، مالوش بيت، مش في اشكالية من زكاة مالي اشتري له بيت، يبقى هو ربك يحب مسؤوليته بعد كده ايه؟ ياكل، يشتغل وياكل، يشتغل وياكل. لكن لا ابقيه فقيرا واعطيه 100 جنيه 80 صحيح اعطيت، لكن ما غيرت في الفقير شيئا. اعطيه كل الزكاه سنوات يعان بها، السنه اللي جايه هو هيزكي، هو هيكفيني بيت ثاني. بالترتيب ده يبقى انت وصلت. يبقى ادب الصله ان تعرف ارحامك، ثم تعرف الاقرب فالاقرب، ثم تعرف الاتقى، ثم تعرف معنى الصلة، ثم تعطي صدقاتك لقراباتك. شوف ده واحدة في العيلة، معيلة عندها 5 بنات وما عندهاش غير البيت، وتريد أن تستر على البنات، والعيلة فيها 50 واحد غني كلهم مليانين، يقوم يسيبوها تلف على بيوت الغير، ده ليس من الشرف ولا من المروءة. اترك بنت عيلتي تلف على ايه؟ على غيري. الاصول احنا نكفيها، الاصول احنا نقوم بزواج بناتها ونبعد عنها كل مسؤولية، واحنا نتولى ال5 بنات دولي، ما احنا بنزوج بره، ما نزوج دول اول. يبقى قراباتك اولا، ومن ثم اجعل صدقاتك في قراباتك، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة أن يجعل صدقته فين؟ في أقربائه. طيب، ومن أدب الصلة أن تتعاهد أحوال القرابات. تعاهد الحال معناها إيه؟ تعاهد الحال السؤال عن الحال، كيف حالك يا فلان؟ طيب كيف حالك؟ النهاردة بفضل الله معاك المحمول. المحمول ده يعني وسيلة من الوسائل اللي هي التوب في الخدمات، يعني في استطاعتك تلف لك 100 واحد قريب، ما انت عندك فاتح فيسبوك وفتح الواتس 100 رسالة على الواتس ببلاش، ببلاش 100 رسالة على الفيس ببلاش، مش بفلوس ببلاش. الاشتراك كم في السنة؟ بكم في سنة الاشتراك؟ بدولار يعني بكم جنيه في السنة؟ بثمانية جنيه، بعشرة جنيه، يبقى دي في السنة. طيب لما لما تطلع كل يوم 100 رسالة على الفيس لقرايبك، ما زي تسأله على الحال، هيروح نشيل لك صوت المريض تبعت له بس تقول له لا بأس طهور إن شاء الله، ده تعهدت حالي ولا لأ؟ تعهدت حالي. وبعديها قوم يا ام فلان خذي كيلو سكر كده وروح شوف الولد، وبعديها الولد عامل حادثه، طيب بالترتيب ده تعاهدت الاحوال ولا لا؟ تعاهدت الاحوال. وهذا التعاهد فيه نصيحه وفيه امر بمعروف وفيه نهي عن منكر. يبقى النهارده عندنا الوسيله سهله، الزمان الوسيله كانت صعبه، ما كانش يقدر يقول غير بلسانه، بلسان مباشر اللي قدام منه، اما اللي بره ما يقدرش. طب هيبعت مع حمامه جواب. النهارده عندنا الوسائل من احدث الوسائل التقنيه في نقل المعلومات، لكن للاسف الشديد هو قاعد في البيت غالق على روحه الباب، لا بيسمح للزوج الدخول ولا ايه لبنته بالدخول. ليه؟ عليه عفريت؟ لا ده عليه الف عفريت، قاعد فاتح كل الصفحات وبفلوس مش ببلاش، بيسافر يعني كل الدول في الحرام بفلوس، وهو قاعد في جوه الاوتو نوم فاتح صفحات اياها وبيدفع، تمام كده؟ لكن مع قرايبه ما بيسالش ولا بيعبر، مع ان السؤال ببلاش، لكن هو دايما كده الشيطان يغرم بفلوس ويزهد في اللي ايه؟ في اللي من غير فلوس. لماذا؟ يريد ان يخصي الناس عن طريق الاستقامه الى طريق الغي والفساد. والله تبارك وتعالى مع هذا كله رحيم بالعباد. الشيطان بيقول له وعزتك وجلالك لاغوينهم ما دامت ارواحهم في ابدانه. ربنا قال له وعزتي وجلالي لاستغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ما داموا يستغفرونني. الله رحيم بالعباد، لكن العبد لا يحب رحمة الله، هو غاوي شغل شياطين، حريص على صحبة الشيطان، مع علمه ويقينه أن الشيطان يصحبه ليسحبه، يصحبه ليسحبه أو يسحبه ليصحبه في النار، تمشي الاثنين. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من السعير. كذلك من أدب الصلة كف الأذى، كف الأذى يعني لا تؤذي أقاربك حتى وإن آذوك. كف الأذى أدب، والأذى كلمة مطاطة بدليل إن آخرها ألف مقصور، مش آخر الأذى ألف مقصور، يبقى معناها يعني مطاطة تشمل كل أذى. الأذى إن كان حركة أو إن كان إشارة أو إن كان كلمة أو إن كان فعلا. لو عرض عليك سيرة فلان وهو من أقاربك فلا تدلي إلا بخير، حتى إن كان فلان هو الشر نفسه ما تقولش فيه إلا الخير، إلا إذا استشاروك وأرادوا منك مشورة في زواج أو في بيع أو شراء، وأنت عارف فلان ده إنه مش أمين، ليس بأمين، يبقى عند ذلك بأقول ما فيه لا على سبيل التنقيص، إنما على سبيل إيه؟ على سبيل التعريف والمشورة. هو بياخد رأيي بيقول لي ايه رأيك، الولد ده جاي لبنتي زوج متقدم لها عريس وانا عارفه وانا عارفه وعارف احواله، اقول والله الولد فيه كذا وكذا وكذا خلاص فيه. يبقى انا كده ذكرت الايه، ذكرت ما فيه لا على وجه التنقيص انما على وجه الايه، على وجه المشورة، على وجه اخذ الاستشارة. طيب وقد بينا هذا في احكام الغيبة، قلنا هذا لا يخضع للحرمة لانه ما اراد تنقيصه انما اراد ان يعرف الناس به فقط. طيب ايه رأيك فلان ده جاي لي وعايز يشتري مني الشيء الفلاني وهو من عيلتي، اقول والله فلان ده ما بيسدش، انباع له بعد كده لا حق له في الرجوع الي، ليه؟ انا عرفته ايه، عرفته حاله. اما انباعه الشيء واتاني اقول له من فضلك ارجع، انا قلت لك الواد حاله كذا. يبقى ده مطلوب مني اقوله، اقوله على وجه التعريف لا على وجه التنقيص. يبقى اذا كف الاذى، اكف اذى لسان. ومن اذى اللسان واحد يقول لي فلان ده كل يوم راجع بكيسه، اقول له يا عم ما هم بهلبوا. طيب الكلمه كانها من سمعها، وبعد اسبوعين لقيته في يوم من الايام طالبني كده بيقول لي يا فلان ده نعم، قال لي يا اخي عيبه لما تقول فيا كذا، انا ما حصلش، يقوم يجيب لي اللي سمع يقول له ايه رايك، اقول له معلش يا اخي قوم الشيطان واغفرها لي، غفر الله لي ولك، انا اعترفت بالخطا. طيب الثاني بيحلف طلاق وحرام وظهار انه ما قال، وبعديها يروح يعاشر امراته، عاشرها في الحلال والحرام، في الحرام. ومن ثم كف الاذى، من ادب الصله ان تكف اذاك ايا كان الاذى. واذى اللسان اشد، اشد بكثير من اي اذى اخر. لما تضربه كف، الكف اثره هيحمر في ساعه وبعد الساعه الثانيه ضاع الاثر، لكن كلمه اللسان اذاها دائم. والشاعر يقول جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني لما ايه، لما عض واحد يعني بيقول لك هاتوا حبة دقيق مش كده عشان تسمم، وبعديها الزراد حتة تلج هيفك شوية وبعديها اصبح طبيعي خالص. لكن لما اقول في كلمه اقول فلان ده حرامي، الكلمه كل يوم هتنقال، وشالها واحد وواحد وواحد، ان مسحتها من عند فلان ما مسحتش من عند فلان، المعره باقيه. ومن ثم من ادب الصله كف الاذى، كف الاذى عن القرابات. احنا عندنا مثل شعبي بيقولوا فيه الناس اللي بياكل عيشك بيحافظ على خيشك. عارف خيشك اللي هو ايه؟ الخيش مش البيت، الخيش الستر. الناس بتلبس الخيش ليه؟ بتستر بيه. اللي بياكل عيشك بيحافظ على خيشك، يعني بيحافظ على اسرارك. النهارده لا، النهارده بياكل العيش وبقطع في الخيش، بياكل العيش وبقطع في الخيش. ليه؟ لم تعد مروءات عند الناس، المروءات ماتت، ماتت الا عند القليل القليل. النهارده اللي عنده مروءة كل عيلة تلاقي فيها واحد ومش معروف، تلاقي واحد مش معروف، وتلاقي الواحد ده لو عرفه الناس يقولوا عنه هطل، يقول لك فلان ده على نيته، فلان ده بتاع ربنا، هو بتاع ربنا اصبح ايه عند الناس هطل. لكن للاسف الشديد هذه نظرة الناس. يبقى اذا من ادب الصلة كف الاذى، ومن ادب الصلة ان تشاركهم احوالهم ان كانوا في منحة او ان كانوا في محنة. المنح والمحن كلها ابتلاءات، الله تعالى يبتلي بالنعمة ويبتلي بفقدها. الله تعالى يبتلي بالنعمة ويبتلي إيه؟ ويبتلي بفقدها. الصحة نعمة ولا لا؟ نعمة. الصحيح مبتلى، يعني ممتحن في عافيته، ممتحن في عافيته. إن استخدم الصحة والعافية في الطاعة نجح في الامتحان، وإن استخدمها في المعصية فشل في الامتحان. وربنا قال كده: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تعالى يبتلي بالنعمة ويبتلي بفقدها، ولما يمرضه برضو المرض امتحان، هل سيصبر أم سيجزع. ومن ثم مشاركة الأقارب والأرحام في أحوالهم، في منحهم وفي محنهم. المحنة يعني المصيبة، وهذا يستلزم من الإنسان أن يكون دائم السؤال حتى يقف على الصحيح والمريض الناجح والراسب، حتى يوفق إلى التهنئة أو إلى التعزية. وكل هذا أدب أدب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته الكرام. كذلك من أدب الصلة مداومة النصيحة، لقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. مش دي كانت مرحلة من مراحل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت إحدى مراحل دعوته: وأنذر عشيرتك الأقربين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. شوف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. طيب، ومن ثم تعاهد حال القرابات، تعرف المهدي منهم وغير المهدي، تصل هذا بما يوافق وتصل هذا بما يوافق، تصل القريب المهدي بما يوافق هدايته، وتصل القريب المشاكس بما يوافق مشاكسته. لا تهمل هذا وتصل هذا، لا، هذا له حق وهذا له حق. قلنا بارك الله فيكم إن الأدب في صلة الرحم أن تعرف قدر الصلة وما يترتب عليها من منافع وفوائد، وأن تعرف قدر القطيعة وما يترتب عليها من مضار ومفاسد. قلنا إن الواصل موصول في الدنيا، موصول في الآخرة، موصول في الدنيا بسعة الرزق والبركة في الأهل والمال والولد، موصول في الآخرة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وإباحة الرب العظيم وجهه له. والقاطع مقطوع في الدنيا، إن توفرت عنده أسباب الرفاهية لا يشعر في الدنيا إلا بنكدها وكدرها. ومقطوع في الآخرة لأنه محروم من جنة الله تبارك وتعالى، ويصليه الله تعالى النار. ثم بينا بعد ذلك أن الصلة كعبادة تحتاج إلى إخلاص. ثم بعد ذلك بينا أن من أدب الصلة أن يتعلم كل إنسان نسبه، يعرف أقاربه لأبيه وأقاربه لأمه، ويعرف أقاربه في مصاهرته ومناكحاته حتى يعانى على وصله. وبعد علم النسب يعرف الأقرب فالأقرب فيقدمه في الصلة، ثم يقدم الأتقى فالأتقى، ثم بعد ذلك يتعلم معنى الصلة. والصلة ليست هي المكافأة، أن تأتيني وآتيك أو تعودني وأعودك أو تصلون، إنما الصلة أن تصل الكاشح يعني القاطع، الصلة الحقيقية أن تصل من قطع. ثم بينا كذلك من الأدب أن يداوم على الصلة ولو بالسؤال، والسؤال اليوم ميسور وفي استطاعة كل إنسان. الرن على التليفون صلة، لو لك أخت مثلا لما ترن لها كل يوم على التليفون بتشعر هي بالمؤانسة ولا لا؟ بتشعر يبقى الرنة نفسها صلة، الرنة فقط صلة. فما بالك لو فتحت معاها التليفون وسألتها عن حالها وحال زوجها وحال أولادها وهكذا. كذلك من مع المداومة أن تجعل صدقاتك في قراباتك، هم أولى بصدقاتك من غيرهم، هم أولى بصدقاتك من غيرهم. الفقير أولى بالفرض، وغير الفقير أولى بالهدايا والعطايا. ما في صدق التطوع، التطوع تعطى للغني، ممكن تعطى للغني. أنا أريد أن أستميله إليه، واحد من قرايبي كده وشايف سكته في طريق آخر وأريد أن أستميله، لا مانع أن أعطيه هدية من مالي حتى أستميله إليه. ولما أستميله إليه يقول الله تعالى هو الذي يهدي، الله الذي يهدي، أستميله بهدية. ما هو غيرك بيعطيه هدايا، فأقرباؤك أولى بهداياك وهباتك وصدقاتك. كذلك من أدب الصلة أن تداوم على النصح لهم، والنصح يعني تلزمهم فعل الخير وقول الخير، وتبعدهم عن فعل الشر وقول الشر، ثم تكف أذاك عنهم وتحتمل أي أذى يأتيك منهم. كذلك من أدب الصلة أن تشاركهم في المحن والمنح، إن رأيت عندهم فرحا شاركهم هنئهم، عندهم ميلاد واحد مولود روح قول ألف مبروك، واحد ناجح ألف مبروك، واحد مريض ألف سلامة لا بأس طهور إن شاء الله، عنده مصيبة عزيه. والمشاركات الاجتماعية الآن هي موجودة في الكبار، لكن الجيل الصغير ما يعرفهاش. لماذا؟ لأنهم يجنبون، الأب بيجنب عياله هذه الأحوال، يقوم لما بيكبروا ما بيعرفوش. ومن ثم شارك أولادك في مهماتك، وعرفهم على أقاربك، خدهم معاك في الزيارات، خدهم معاك في العزاء، خدهم معاك في أي مناسبة، خد البنين والبنات، عرف هذا يعرف وهذا يعرف. وهذا للأسف الشديد مفقود في هذه الأيام، تشاركهم في المنحة وفي المحنة. هذا ما يسر الله تعالى به من أدب في الصلة.